يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تقوم القفازات اليوم عن الخرقة عند تغسيل الميت؟ نعم نعم تقوم، هل هي أحسن من الخرقة؟ نعم.